بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تعليق شرح على متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى 2600 من الهجرة. وهذا المتن متن مختصر في العقيدة، ذكر فيه المصنف رحمه الله جملة من مسائل العقيدة التي ينبغي على المسلم أن يعرفها، مستدلا على ذلك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومستشهدا على ذلك بكلام أئمتنا وعلمائنا رحمة الله عليهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام، كلمة قال الشيخ الإمام هذه من النفسه، ليست هو من نفسه، هو لا يقول عن نفسه الشيخ الإمام، وإنما هذه من النسخ. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام موفق الدين أبو عبد الله عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، ولا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في البداية طبعا كما نعلم جميعا أن موضوع علم العقيدة هو عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الأمر الثاني الإيمان بألوهيته وأنه الوحيد المستحق للألوهية والعبادة، الأمر الثالث الإيمان بربوبيته، والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. أما الأمر الأول وهو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، فهذا بحمد الله أمر مستقر في نفوس المسلمين وفي فطرهم السوية، ولكن تغيرت بعض الفطر وانتكست بعض المفاهيم، وأصبحت الشمس بحاجة إلى دليل، وكما يقول الشاعر: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولكن نحن كمسلمين يجب علينا أن نوضح للناس وأن نبين لهم عظم هذا الدين ووضوح هذا الدين وصحة استدلالنا على هذا الدين، واضح؟ فنحن بحمد الله كمسلمين نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى إيمانا يقينيا لا زعزعة فيه، ولكن وجد ممن يدعي أن له عقلا يشك في هذا الشيء ويشكك فيه، ووصلت هذه الموجة مع الأسف الشديد إلى بعض أبناء المسلمين في بلادنا وفي غير هذه البلاد من بلاد المسلمين، فجرفتهم مع الأسف الشديد هذه الموجة. فقبل أن نشرح كلام المصنف رحمه الله، بودي أن أخذ نبذة في كيفية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. نحن كمسلمين كما قلنا وجود الله بالنسبة لنا أمر لا نقاش فيه ولا شك فيه ولا يشك إنسان فيه، ولكن إذا أردت أن تقنع رجلا أو إنسانا انتكست فطرته وأصبح يناقش في مثل هذه الأمور، كيف تقنعه؟ إذا عجزت عن إقناعه ربما يقول عن أن دينك ليس دينا صحيحا، أو أنك غير قادر، أو أنك غير قادر على إثبات وجود ربك سبحانه وتعالى. فنقول بل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الأدلة عليه لا تحصر، ولكن بودنا أن نلخص الكلام عليها حتى يعني يكون للإنسان في يوم إذا صار في يوم من الأيام والتقى ببعض هؤلاء المساكين الذين انتكست فطرهم، نستطيع أن يعني نقنعهم أو نبين لهم. نقول بالنسبة لنا نحن كمسلمين إثبات وجود الله سبحانه وتعالى أدلته كثيرة، نستطيع أن نحصرها بالتالي. عندنا النوع الأول من الأدلة، الأدلة الشرعية، وهذا الأصل بالنسبة لنا. والأدلة الشرعية هي القرآن والسنة، والقرآن والسنة مشحونان بالأدلة الدالة على وجوده سبحانه وتعالى، وعلى يعني على أسمائه وعلى ألوهيته وعلى يعني أسمائه وصفاته على ربوبيته. ولكن قد يقول قائل إذا كان هو غير مسلم يقول أنا ماني مقتنع بأدلتكم الشرعية، فهلا أثبتتم لي وجود الله سبحانه وتعالى بغير الأدلة الشرعية من القرآن والسنة؟ نقول نعم على الرحب والسعة. فعندنا نوع ثاني من الأدلة، وهي الأدلة الفطرية، الفطرة المركوزة في الإنسان، من أعظم الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. بل إن من يعني أوضح ما يمكن أن يقرأ في قلب الإنسان هو وجود الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فإذا قال لك قائل ما الدليل على وجود هذه الفطرة أساسا؟ لأن أصبح الناس الآن يناقشون في بدهيات. نقول في أدلة، هناك أدلة على وجود الفطرة في الإنسان. هذه الأدلة ثلاثة، هناك ثلاثة أدلة على وجود الفطرة فيك. الدليل الأول ما يسمى بالمبادئ العقلية. ما معنى المبادئ العقلية؟ إذا ولد الإنسان فإنه يولد معه مجموعة من المعلومات دون أن يكتسبها، تسمى المبادئ العقلية، وهي كأن النقيضين لا يجتمعان. هذه هل في واحد تعلمها في المدارس؟ أبدا. هل في واحد تعلم في مدرسة أن الكل ليس أصغر من البعض؟ أو هل أحد تعلم عند أحد أن الواحد أقل من الاثنين؟ أبدا. هذه يعرفها الإنسان منذ الولادة، مبادئ عقلية لم يختلف العقلاء عليها، لم يختلف أحد من العقلاء عليها، أن الجزء أصغر من الكل، وأن الاثنين أكبر من الواحد، وأن لا يمكن أن يوجد جسمان في موضع واحد في وقت واحد. هذه مبادئ عقلية وتسمى البدهيات، لا يمكن للإنسان أن ينكرها أو أن يشكك فيها. فإذا أتى من يقول أنا ما أقتنع بكلامك، يقول ماشي أتيك بكلام المختصين. هذا أستاذ في الطب النفسي المتخصص بالأطفال اسمه أليسون جوبنيك، أستاذ بروفيسور في الطب النفسي، يقول بعد بحث طويل تكلم عنه، يقول أن الطفل لديه قواعد أولية للفكر والنظر واستيعاب البيانات والمعلومات لم يكتسبها بعد الولادة، بل هي مغروسة فيه منذ البداية. هذا كلام من؟ مو كلام الشيخ فلان ولا كلام العلامة فلان، هذا كلام أستاذ في الطب النفسي لمرحلة الأطفال. يثبت هذا الشيء أن الطفل عنده معلومات أولية يولد بها لم يكتسبها بعد الولادة، وإنما اكتسبها، بل وإنما هي مغروسة فيه منذ الولادة. هذا الأمر الأول. نحن الآن نثبت وجود الفطرة في الإنسان. الأمر الثاني مما يثبت وجود الفطرة في الإنسان الغرائز. الغرائز، والغرائز ما هي؟ الغرائز جمع غريزة، والغريزة هي الميل الفطري الذي يدفع الكائن الحي إلى اتجاه معين تحت ضغط حاجة حيوية معينة تسمى غريزة. وهذه الغريزة لا يتعلمها الإنسان، ليست مكتسبة، وإنما هي مغروزة فيه. خذ مثلا على سبيل المثال، إذا ولد الطفل وقربته أمه من ثديها، ماذا يحصل؟ يلتقم الثدي ويبدأ بعملية الرضاعة، صح ولا لا؟ من علمه أن الرضاعة تتم بهذه الطريقة؟ لماذا لم يقرب أذنه مثلا إلى الثدي؟ لماذا لم يقرب عينه إلى الثدي مثلا؟ حتى البهائم، البهائم انظر لها، إذا حصلت لك فرصة ورأيت حيوانا بهيمة تلد، انظر مباشرة إذا قام هذا الطفل تلقمه الأم ثديها ويبدأ بالرضاعة. من علمه؟ إلا أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي غرز وغرس فيه هذه الغريزة، وذلك مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى. قدر يعني خلق، فهدى يعني هدى كل إنسان وكل كائن إلى ما يصلحه وإلى ما يؤدي إلى فعله تحت ضغط حاجة معينة، حاجة إلى الطعام، حاجة إلى الشراب. هذا دليل على وجود الفطرة في الإنسان. كذلك من أدلة وجود الفطرة في الإنسان الدليل الثالث القيم الأخلاقية التي اتفق الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وملحدهم، على وجودها في الإنسان. فالناس مجبولة، حتى احنا نقولها العبارة هذه، الناس مجبولة أو مفطورة على حب من أحسن إليها، ليس كذلك؟ أنت ما تعلمت في يوم من الأيام أن تحب من يحسن إليك، بل هذا مفطور أنت عليه ومجبول أنت عليه. الناس مجبولة فيها حسن بعض الأمور وقبح بعض الأمور. كل هذه الأدلة تدل على أن في الإنسان إذا ولد فطرة وبيانات صح التعبير ومعلومات تولد مع الإنسان تدله على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ما توصلت إليه الدراسات الآن بأن المولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي التوجه لعبادة إله واحد سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أنا ما يقنعني هذا الكلام، عطني كلام علمي، عطني كلام إيش؟ كلام علمي. كل حاضر، في جامعة أكسفورد البريطانية عملوا بحث موسع ومطول، هذا البحث موثق وموجود، يعني من يريد الرجوع إلى هذا البحث متوفر في الإنترنت نعطيه الرابط. فيه عمل في هذا البحث 57 باحث على 20 دولة، واستمر البحث الميداني هذا 3 سنوات على 20 دولة، وكلف أكثر من 100 مليون جنيه استرليني هذا البحث، ونشر في سنة 2011. خلاصة هذا البحث إيش؟ نصه: ثبت أن الأطفال الصغار يولدون ولديهم فطرة الإيمان بوجود الله تعالى وفطرة الإيمان بوجود حياة بعد الموت. هذا احنا طبعا كمسلمين ما نحتاج هذا الكلام، صح ولا لا؟ لأن عندنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله كلام الله سبحانه وتعالى أعلى من أي كلام. ولكن احنا كما نقول بعض شبابنا وبعض أبنائنا مع الأسف الشديد انجرف حول هذه المسائل، والخطاب الشرعي يجب أن يغطي كل الاحتياجات. فقديما أيام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كان في مصنفات في العقيدة، صح؟ وحتى بعهد التابعين، بل كان كلامهم في المسائل العقدية محدودا، ليس كذلك؟ متى بدأوا يتكلمون عن مسائل العقيدة؟ لما ظهرت إيش؟ لما ظهرت البدع، ليس كذلك؟ وكلما ظهرت بدعة ظهر من أهل العلم من يوضح عقيدة المسلمين في هذه المسألة، حتى كبرت المصنفات العقدية وانتشرت. فنحن في حاجة إلى بيان وإلى التوضيح لمثل هذه المسائل التي وقع فيها بعض أبنائنا وبعض بناتنا. إذن هذا الدليل الأول، أو عفوا النوع الثاني من الأدلة. إحنا الأدلة النوع الأول قلنا الأدلة الشرعية، النوع الثاني هي الأدلة الفطرية، وعندنا النوع الثالث وهي الأدلة العقلية. الشرع لا ينفي إثبات الله سبحانه وتعالى بالعقل، بل نحن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، والذي دلنا على هذا الإثبات القرآن الكريم. القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطبنا ويخاطب عقولنا. كم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى اختتمت بقوله سبحانه أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا يتفكرون؟ ها، آيات كثيرة تدعو إلى التفكر وتدعو إلى التدبر وتدعو إلى التأمل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ولكن لمن؟ لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بس لا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأملهم في خلق السماوات والأرض وتدبرهم في ذلك قادهم إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، مستحيل مستحيل يكون هذا الإتقان الذي يتجلى كل يوم للناس، كل شيء كل يوم يتجلى للبشر وجه من وجوه الإتقان في هذا الكون كل يوم تقريبا. فالعاقل طبيعي أن يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك يعني تنزيها لك، ننزهك يا الله عن أن نعتقد أنك خلقت هذا باطلا، لذلك يا رب نحن آمنا بك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الموحدين وهؤلاء المؤمنين يتأملون ويتفكرون، ونحن في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى ديننا دين العقل، دين التفكير، ودين التفكر، ودين التأمل، لذلك أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أرشدنا إلى كيفية الوصول لله سبحانه وتعالى، إلى الوصول للتأكد من وجوده سبحانه وتعالى. قال: الذي خلق السماوات، قال الذي خلق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. أرشدنا إلى التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن لا نشك في وجود الله سبحانه وتعالى لا عقلا ولا فطرة. كيف لو قال قائل: نحن كمسلمين كما قلنا لا نحتاج، لكن هناك من يقول كيف؟ نقول: لا، مضى الناس في فترة مضت على اعتقاد سخيف باطل ورثوه من الفلاسفة، ورثوه من أمثال أرسطو وغيره، وهو اعتقاد أزلية إيش؟ أزلية المادة أو أزلية الأرض. يعني يقولون أن الأرض هذه ليست حادثة، وإنما إيش؟ وإنما أزلية، يعني لا أول لها، لم تكن عدما ثم وجدت، وإنما هي أزلية. وهذا لا شك أنه كفر، لذلك الفلاسفة الإغريق كفار بثلاث أشياء: بأنهم قالوا بقدم العالم، يعني بأزلية العالم بقدمه، ولأنهم ينفون البعث والنشور، يعني يقولون بأبديته، ولأنهم ينفون علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، ويقول الله سبحانه، طبعا عنده يؤمنون بالله بالمناسبة، أرسطو مؤمن ترى أرسطو، ولكن يقول وجود رب خالق، ولكن يقول أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ثم وتركنا، لذلك أقرب للربوبية هم من الألوهية، من العبادة يعني. يقولون إن هذه أرض قديمة، لذلك هم كفار. قد نظم بعض أهل العلم أسباب كفر الفلاسفة ببيتين، قال: بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، بعث لأجساد وكانت ميتة. هذه ثلاثة أشياء كفر بها الفلاسفة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، إذ أنكروها وهي حقا ميتة، وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، ينكرون العلم بالجزئي، علم بجزئي، حدوث عوالم، ينكرونها، بعث لأجساد وكانت ميتة. وهذا الاعتقاد سرى حتى إلى النصارى وإلى بعض فلاسفتهم في القرون المظلمة. ثم ثبت عند الجميع بما لا يدع مجال للشك كما يقولون، أن العالم مخلوق وليس بحادث وليس بقديم. كيف ثبت هذا الشيء؟ طبعا احنا عندك مسلمين نؤمن بذلك، لا أشكال أنه ما من كائن إلا وهو مخلوق. الله سبحانه وتعالى الوحيد الخالق وحده، وكل ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق. ولكن من أراد أن يثبت له هذا الشيء علميا، نقول نعم ثبت هذا الشيء حتى من الناحية العلمية. كيف؟ أولا بما يسمى بقانون التبادل الحراري. قانون التبادل الحراري هذا أنت تشعر فيه لما تضع كأسا ساخنا، تأتي بعد مدة تجده قد برد، صح؟ معناته أن حرارته انتقلت إلى غيره. وإذا رفعت الكأس تضع يدك على الطاولة تجد الطاولة إيش؟ حارة. معناته أن الحرارة تنتقل من جسد إلى جسد، تمام؟ فقالوا لو كان الكون أزليا لا تساوت حرارة الكون وأصبحت حرارته واحدة. كيف؟ الآن لو أتيت بخمس كؤوس، واحد منها ساخن جدا، والثاني أقل حرارة، والثالث أقل، والرابع أقل، والخامس بارد، ثم تركتها في غرفة وأتيت بعد ساعة، راح تجد حرارتها إيش؟ متساوية، صح؟ أليس كذلك؟ الساخن جدا والذي أقل والذي أقل كلها ستجد حرارتها إيش؟ واحدة، تبرد وتستقر حرارتها يعني مقياس واحد. قالوا لو كان الكون أزليا لتساوت حرارة جميع أفراد الكون، لأنه قديم وأزلي. ولكن الآن في أجساد، في أشياء في الكون، طبعا الكون يتكلمون عن الكرة، خارج الكرة الأرضية، الكرة الأرضية وغيرها، الكرة الأرضية والكواكب والمجرات لتساوت حرارتها، والواقع أنها متفاوتة الحرارة، فدل على أن كان لها بداية، وأن بعضها قد وجد بعد بعض. لاحظت كيف؟ ك كأنك أتيت إلى هذه الطاولة ووضعت كأسا حارا جديدا، ما مدى يتساوى مع هذه الكؤوس؟ إذن عقليا نحن نتكلم أن هذه الكون طالما أن أجزاءه متفاوتة الحرارة إذن لم تكن أزلية، في أجزاء منها نشأت نشأة جديدة. لاحظ كيف؟ الدليل الثاني على أن الكون ليس أزليا، هذا الدليل الذي خلاص أسكت أفواه من يزعم غير ذلك، الاكتشاف الشهير الذي اكتشفه الفلكي الأمريكي هابل. هذا الفلكي اكتشف في سنة 1929 اكتشافا يعني هز العالم كما يقولون، اكتشف أن الكون يتمدد وأن الأجزاء أجزاء الكون تتمدد عن بعضها البعض. ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ إيش يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن الكون كلما مر الزمن كلما صار إيش؟ أكبر وأوسع. إذن قد كان في هذا الزمان يوم من الأيام نقطة أو جزء يسير جدا، طالما أن يعني الكون يتمدد إذن كلما رجعت في الزمن كلما كان أصغر، كلما رجعت في الزمن كلما كان أصغر، إلى أن يكون نقطة قطرها صفر يعني عدم. وهذا أمر واضح، أصبح واضح عند الجميع. إذن بعدما عرفنا أن الكون حادث نأتي إلى الدليل العقلي الثاني الذي لا يختلف عليه أي عاقل من العقلاء، أن لكل حادث إيش؟ محدث. هذا دليل عقلي. ونحن كما قلنا يا أخوة لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى نستطيع أن نقنع إخواننا وشبابنا ممن مع الأسف الشديد جرفتهم هذه التيارات العتيدة، لنبين لهم أننا في ديننا الحمد لله الأدلة المقنعة على ذلك، القرآن والسنة دل على ذلك، ولكن بعضهم مع الأسف الشديد انجرف مع هذا. فإذا قاعدة عقلية أن لكل حادث إيش؟ لكل حادث محدث، تمام؟ وهذا المحدث يعني هذا دليل ما حد يناقش فيه، ليس كذلك؟ وإن كان بعض الناس ممن فقدوا عقولهم ممكن يناقش فيه، نكون مدام أثبتنا أن الكون كله حادث إذن هذا الكون لا بد له من محدث، لأنك إذا دخلت غرفة وجدت فيها أغراضا علمت علم اليقين أن هناك من سبقك إلى هذه غرفة وأوضع الأغراض، صح ولا لا؟ ما في كلام. يعني أنت دخلت غرفة خالية لا يوجد فيها أي شيء، بلاط فقط، ثم أتيت من الغد وجدت فيها أثاث فرش، إيش تصل إلى نتيجة؟ تصل إلى أن هناك من دخل ووضع هذه الأغراض. اللي يقولها غير هالكلام إيش نقول عنه؟ مجنون لا عقل له. اللي يقول لا مو بالضرورة أن يكون هناك من أوضعها. طيب إذا انتهينا من هذا الدليل أن ها أن لكل حادث محدث، دليل السببية. طيب هذا المحدث، هذا المحدث إما أن يكون عقليا مخلوق آخر أو غير مخلوق، إما أن يكون مخلوق آخر أو غير مخلوق. فإذا كان مخلوقا آخر هذا أمر لا يصح في العقول، وقد أرشد القرآن إلى ذلك، قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا. شوف كيف القرآن الكريم يرشدنا إلى التفكير العقلي السليم، يقول سبحانه أم خلقوا من غير شيء، هل أنت توقعون أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا ما تؤمن أنهم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. إذن مستحيل أن يكون المخلوق خالقا. لماذا؟ لأنه إذا كان خالقا سنقول طيب هو من خلقه؟ ها؟ مخلوق آخر، طيب هذا الآخر من خلقه؟ ما راح ننتهي. إذن تعين عقليا أنه لا يمكن أن يكون الموجد إيش؟ مخلوقا أو حادثا. إذن لابد أن يكون هذا الموجد غير مخلوق. العقل يقول هذا الكلام، لابد أن يكون غير مخلوق، مستحيل أن يكون الخالق مخلوقا، أن يكون الخالق عفوا نعم مستحيل أن يكون الخالق مخلوقا، لأنه يفتقر إلى خالق، وهذا يفتقر إلى خالق. وإذا كان الخالق مخلوقا معناته أنه وجد وقد سبقه عدم. طيب من الذي خلق الأشياء اللي قبل وجوده؟ ما راح تستقيم إلا أن توقن وتؤمن وتقر بأن هذا الخالق إيش؟ غير مخلوق. شوف كيف التعب لين تصل في النتيجة إلى اعتقاد المؤمن واعتقاد المسلم أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ غير مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ثبت بالعقل كما يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه سبحانه وتعالى غير مخلوق. ثم بعد ذلك هذا الخالق استدللنا بالعقل على أنه ذو إرادة، صح؟ ليش؟ كيف عرفنا أنه ذو إرادة؟ ها؟ طبعا احنا كمسلمين كما قلنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى له إرادة من القرآن الكريم، لكن كيف عرفنا أن الله سبحانه وتعالى له إرادة؟ من العقل. إذا خاطبت غير مسلم ملحد كيف تثبت له أن الله له إرادة؟ ها؟ بالتخصيص، بالتخصيص. فأنت الآن لما تدخل إلى بيت فيه هذه الطوفة، هذه الجدار له لون وهذا له لون وهذا له لون، هناك كان عدة خيارات لهذا اللون، يعني اللي كان الجدار لونه أسود كان ممكن يصير أحمر، كان ممكن يصير أخضر، كان ممكن يصير فبتخصيص شيء في شيء نثبت الإرادة، صح؟ أنت كإنسان كان ممكن تكون بطريقة أخرى شكلك، لكن وجودك بهذه الطريقة دل على وجود الإرادة لله سبحانه وتعالى. كذلك نعرف أن هذا الخالق العظيم له حكمة، والحكمة هي وضع الأمور إيش؟ في نصابها. تأمل في نفسك، الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي إيش؟ خلق فسوى. هل سوى يعني جعل الناس متساوين أو جعل الخلق متساوين؟ لا، سوى يعني وضع كل شيء في مكانه السوي. تأمل في مكان عينيك، تخيل أن عينيك في مكان آخر في جسدك، ما راح تستطيع تعيش. تخيل أن عينيك في رجلك مثلا، كيف تعيش وليست في أعلى جسدك؟ تخيل أن سمعك في الأمام، ما راح تستطيع تسمع إلا من جهة واحدة، لكن الخالق الله سبحانه وتعالى وضعهما على جانبين لتسمع من جميع الجهات. تأمل أطرافك ومفاصل جسدك، تخيل اليد الواحدة لو كان الأصبع عبارة عن طبق واحد لا يوجد فيه مفاصل، ما راح نستطيع نعيش. لا نستطيع أن نمسك الأشياء، فنعلم أن خالقنا حكيم، خلق فسوى سبحانه وتعالى، خلق فسوى، سوى الإنسان، جعله سويا، وضع كل شيء في نصابه. ثم علمنا أن الله سبحانه وتعالى عدل. كيف؟ بأن وضع في كل شيء ما يناسبه. قال سبحانه: والذي قدر فهدى. نسبة الدم في جسدك نسبة مضبوطة، نسبة الأكسجين في الهواء، نسبة كل شيء في أي شيء، ما في خلل، فنعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل. الآن لا زلنا نحن نخاطب العقول، هل يعقل أن خالقا قديرا مريدا عدلا حكيما يترك الناس بعد أن يخلقهم عبثا، أو يخلقهم ويتركهم عقلا؟ ما يصير، ما يصير. مثل ما أنت تقول عن شخص تعرفه وتعرف عقله، تعرف حكمته، وتجده ذهب إلى مكان توقن يقينا أن ذهاب هذا له قصد، له قصد، له حكمة وله قصد، أي حركة يفعلها له حكمة وله قصد. فكيف بمن خلق كل شيء على تقدير وعلى يعني نسق متسق وعلى نظام لا ينخرم يخلو من حكمة؟ أبدا، مستحيل، عقلا مستحيل. لذلك الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أما من فقد عقله يزعم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء باطلا، أشك أن هذا ضلال مبين. طيب، إذن لا بد من مقصد، هذا المقصد من خلقنا كيف يمكن أن نعرفه نحن كبشر؟ كيف؟ لا يمكن إلا عبر وسائط يبعثهم الله سبحانه وتعالى لنا. صح، هم الرسل، الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنا المقصد من خلقنا والهدف من خلقنا أرسل لنا الرسل، وهؤلاء الرسل أيدهم بمعجزات ودلائل حتى يصدقهم الناس، فبعث مع كل نبي وكل رسول آية، وبعث مع الرسل شرائع وأفعال وأوامر ونواهي. وبالمناسبة دين الله سبحانه وتعالى واحد، ليست أديان، دينه واحد وهو التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الشرائع هي المتغيرة، أما الدين فواحد وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، واحد. ولكن كان الله سبحانه وتعالى يبعث كل نبي إلى قوم أو كل رسول إلى قوم بشريعة خاصة بهم تناسب ظروفهم، فيأتي النبي الذي بعده يكمل، ثم يأتي النبي الذي بعده يكمل، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما أتى بدين جديد محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أتى بالتوحيد الذي أتى به الأنبياء قبله، ولكن شريعته مختلفة بعض الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إيش؟ إخوة لعلات. شنو يعني إخوة لعلات؟ يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أبوهم واحد هذا التوحيد، وأمهاتهم شتى هذه الشرائع. إذن لازلنا نحن العقل ما تناقض مع النقل في أي مسألة من هذه المسائل، لابد من نزول وحي. طيب، إذا قال قائل: لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى ملائكة ليش ما أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة؟ طيب وش المانع أن ينزلون الملائكة؟ ما المانع؟ أيوه سورة الأنعام شنو الآية اللي تروا في سورة الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال في القرآن الكريم؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني إيش؟ يعني أن إنزال الملائكة، الملائكة خلق يختلف عن خلق البشر، وبالتالي لا يمكن التواصل بين الملائكة والبشر إلا إذا تشكل الملائكة بصورة تتناسب مع هذا التواصل، فإذا سيتشكل برجل، فإذا ما له داعي نبعث من سيتشكل بأشكالكم ولن تعرفوا أنهم ملائكة. هذا أولا. ثانيا، لماذا بعث الله الرسل من البشر وليس من الملائكة؟ ليحصل كمال الاقتداء، ليعيش معهم الرسول، ليروا من سمته، ليروا كيف يتصرف، ليكون عنده غضب، ليروا كيف يتصرف في حال الغضب، ليكون عنده شهوة كيف يتصرف في حال الزواج، ليروا كيف يتصرف في حال الأكل، صح ولا لا؟ إذا كان ملك فالملك يأتي يبلغ الرسالة ويمشي، من يكون القدوة؟ ما راح يكون في قدوة، صح؟ ما راح يكون في قدوة. فإذا تبين لنا الحكمة العظيمة من جعل الرسل إيش؟ الذين يبلغون دين الله سبحانه وتعالى من البشر، لأن البشر يحصل بهم كمال الاقتداء. إذن هذه كانت مقدمة قبل أن ندخل في هذه الرسالة، وجيزة يعني ربما يعني فوتنا أشياء كثيرة، لكن لعل هذه أبرز ما يمكن أن يخاطب به من يريد أن يثبت له وجود الله سبحانه وتعالى. والحمد لله كما قلنا نحن كمسلمين وجود الله سبحانه وتعالى أمر لا شك فيه ولا ريب، ولكن هذه يخاطب بها غير المسلمين، ولعلنا إن شاء الله تعالى مستقبلا أو في الدروس الماضية ندخل في الكتاب أسرع من هكذا، لكن أنا تعمدت ذكر هذه المقدمة لأهميتها ولحاجة كثير من شبابنا مع الأسف مع هذا الانفتاح الذي حصل لها. طيب نعم، يقول هنا ما زلت لم أفهم نظرية علاقة انتقال الحرارة من جسم إلى جسم بدليل إثبات وجود الكون. احنا قلنا شرحناها، قلنا التبادل الحراري هذا اضرب لك اياه كمثال مبسط. الآن المثال اللي قبل قليل، مثال الكؤوس الخمسة مختلفة درجة الحرارة، إذا وضعتها مدة طويلة تأتي تجدها إيش؟ متساوية، صح؟ لكن إذا تركتها 10 دقائق أو ربع ساعة ورجعت تجدها تساوت حرارتها؟ لا، مو بالضرورة، صح؟ تجد اللي مثلا خفيف الحرارة ممكن هذا تساوت حرارته مع حرارة جو الغرفة، لكن اللي كان شديد الحرارة لا زال في حرارة، صح؟ واضح؟ فدل على أن أنت الآن لو تأتي وتجد كأس أو كوب شاي تلمسه تجده حار، تعرف أن هذا وضع حديثا صح، لكن لما تلمس كأس بارد شاي بارد تعرف أن هذا قديم. الكون وجدوا فيه أشياء مختلفة الحرارة، في هذا شيء حار جدا وهذا شيء أقل حرارة وهذا شيء أقل. لو كان الكون قديم جدا وكل مكونات الكون قديمة جدا لتساوت حرارتها، لأن ستنتقل الحرارة من الأشد حرارة إلى الأقل حرارة، وبالتالي بعد مدة من الزمن طويلة تجد الأجسام إيش؟ متساوية، وهذا غير موجود. فدل ذلك على إيش؟ على أن الكون ليس قديما. يعني هنا يقول: قرأت كثيرا في كتب العقائد الرد على أهل الاتحاد، الرد على طبع الاتحاد مو نادي الاتحاد، الرد على القائلين بوحدة الوجود ونحو ذلك، فما المراد بالحلول والاتحاد؟ الحلول والاتحاد مذهب عقدي يرى فيه أصحابه أن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، قد حل في كل شيء، أن كل شيء هو الله، وأن الله اتحد بخلقه. وهذا مذهب انتحله بعض الصوفية قديما، بعض المتصوفة، وكان بعض قال قائلهم: ليس في الجبة إلا الله، يقصد جبته. ولا شك هذا مذهب، طبعا هو مذهب فلسفي، وبالمناسبة كان يعتقده بعض فلاسفة ما يسمى بعصر الأنوار وعهد عصر التنوير، كان يرون بوحدة الوجود. ولا شك أن هذا كفر. قل: ما هو الضابط في الأفعال التي يوصف الله سبحانه وتعالى بها والأفعال التي لا يوصف بها؟ الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يصف الفعل، إذا لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نصف الله به. لماذا؟ لأن الله بالنسبة لنا غيب، والغيب لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال الوحي. قل: جزاكم الله خيرا، ممكن توضح أكثر عن الغرائز؟ ما أدري إيش وجه التوضيح عن الغرائز. تكلمت عن الغرائز لنثبت وجود الفطرة، أن أن أن العلم الحديث أثبت وجود الغرائز، فثبت وجود الفطرة، وبالتالي الفطرة هي التي تؤدي يعني إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، لعلنا نكتفي بهذا السؤال، هذا يؤجل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.